أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السلام في مفهوم المشتق عند الأصول نتيجة ما ذكرنا في الفرق بين المشتق اصطلاح الأدب وبين المشتق عند الأصول أن هنا قاعدة كلية لدخول كل اسم في هذا البحث، أي في المشتق الأصولي مشروط ومنوط بوجود شرطين، توفر أمرين، أحدهما أن يكون المشتق جاريا على الذات محمولا عليها حملا حقيقيا، الشرط الثاني أن تبقى ذات المشتق مع انقضاء المبدأ عنها، وبعبارة أخرى لا بد من بقاء الذات المتلبسة بمبدأ المشتق بأحد أنحاء التلبس، بأن تكون الذات جامعة بين من انقضى عنه المبدأ وبين من كان متلبسا بالمبدأ فعلا. هذا هو الشرط الثاني، وعلى أساس هذين الشرطين فالقسم الأول من القسمين اللذين ذكرنا في الاسم الجامد، القسم الأول من اسم الجامد خارج عن المشتق. لماذا كان خارجا عن المشتق والقسم الأول من الجامد؟ ما يكون مفهومه منتزئا عن الذات لا عما هو خارج عن الذات، كالإنسان. مفهوم الإنسان وهو الحيوان الناطق منتزع عن ذات الإنسان، ليس خارجا عن ذات الإنسان. فالجامد بهذا المعنى وهو القسم الأول خارج عن بحث المشتق. والدليل على خروجه أن هذا البحث لعدم كونه واجدا لأحد شرطين، لشيء من الشرطين، ليس فيه شيء من الشرطين، وأما عدم توفر الشرط الأول وهو الجار والحمل أن يكون المشتق جاريا على الذات، عدم توفر هذا الشرط، فلأن الإنسان والحيوان الناطق شيء واحد، ليس أحدهما مغايرا للآخر كي يصح الحمل، ولا يخفى أن المراد من الحمل هو الحمل الشايع الصناعي، ليس المراد من الحمل الحمل الأول والذاتي، إذ حمل حيوان ناطق على الإنسان بالحمل الشاي والتناعي صحيح، يقال الإنسان حيوان ناطق، إلا أن هذا الحمل يكون حملا شائعا صناعيا، هذا القسم من الحمل لا يعتبر في مفهوم المشرط. المعتبر في مفهوم المشرط الشرط الأول هو الحمل الشايع الصناعي، فهذا الشرط منتفل في القسم الأول من الجامد، لا يصلح حمله الحيوان الناطق هذا المفهوم عن الإنسان بالحمل الشايع والصناعي. وكذلك غير متوفر للشرط الثاني أيضا، الشرط الثاني في المشتق أن يبقى الموضوع والذات مع انتفاء المبدأ، هذا هو الشرط الثاني، بقاء الذات مع انتفاء مبدأ الاشتقاق كقولنا زيد عالم، زيد قائم، زيد ضارب، يبقى الزيد مع انقضاء وانتفاء الضرب عنه، هذا هو المشتق. في محل الكلام لا يبقى الذات مع انتفاء المبدأ، لأن المبدأ ذاتي للذات والذات تنتفي مع انتفاء ما هو ذاتي له، الحيوان الناطق من ذاتيات الإنسان، والإنسان ينتفي مع انتفاء الحيوان الناطق، إذا انتفى الحيوان الناطق وما ليس بحيوان ولا ناطق هل هو إنسان؟ ليش إنسان؟ هذا واضح. فهذا الشرط الثاني غير متوفر في القسم الأول من الجامد. القسم الثاني من الجامد داخل في المشتق لكونه متوفرا لكلا الشرطين، الشرط الأول هو الحمل صحة الحمل، الشرط الثاني هو بقاء الذات مع انتفاء مبدأ الاشتقاق، مثل قولنا زيد زوج، زيد حر، زيد رق، هين زوجة، فيصح الحمل. فهذا الشرط الأول ثابت في هذا القسم من الجامع. وكذلك الشد الثاني وهو بقاء الذات ما انتفاء المبدأ. زيد زوج، إذا انتفت الزوجية وحصل التلاق والبينونة بين الزوجة والزوج وهو الزيد، زيد يكون باقيا حي يرزق باقي. فهذا الشخص الثاني أيضا متوفر في هذا القسم من الجامد، ولهذا هذا القسم من الجامد يكون داخلا في بحث المشتق، وإن كان جامدا عند النحويين والتركيين عند علماء الأدب. وأما القسم الأول من المشتق كما تقدم في بحث السابق كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، فهذا القسم من المشتق عند النحويين فدخوله في مسألة المشتق عند الأصوليين متيقن ويكون قطعيا، وذلك للتوفر كلا الشرطين في هذه الأمثلة. الشرط الأول، كل واحد من هذه الأمثلة يكون جاريا على الذات ومحمولا عليها حملا حقيقيا، يقال زيد ضارب أو زيد مضروب أو زيد حسن. وكذلك يتوفر الشرط الثاني في هذه الأسماء وهو بقاء الذات مع انتفاء المبدأ. زيد يبقى مع انتفاء المبدأ الذر، أو عمرو وهو المضروب يبقى مع انتفاء الذر. وكذلك خالد وهو حسن يبقى مع زوال حسنه. فالدخول هذا القسم من المشتق يكون أمرا قطعيا في مسألة المشتق الأصولي. وأما القسم الثاني من المشتق كالأفعال والمثابر فخروجها واضح، هذا القسم خارج عن بحث المشتق. لماذا؟ لعدم توفر هذا القسم لشرط الأول وهو صحة الحمل. ليس حمل الأفعال على الذات صحيح كما ذكرنا، فهذه القاعدة الكلية، قاعدة كلية، كل اسم من دون فرق بين أن يكون جامدا عند النحويين والصرفيين أو كان مشتقا عندهم، كل اسم إذا كان يصح حمله على الذات وكان الذات باقيا مع زوال مبدأ ذلك المشتق فهو مشتق عند الأصوليين. قاعدة كلية، هذه القاعدة كلية، سواء كان مشتقا عند النحويين أو كان جامدا عند النحويين. ولكن هنا إشكال، وهذا الإشكال نظرا إلى الشرط الثاني في المشتق الأصولي وهو بقاء الذات عند زوال المبدأ، نظرا إلى هذا الشرط تخرج مجموعة كبيرة من العناوين الاشتقاقية عن كونها من المشتقات عند الأصوليين، ما أنها من المشتقات، ولكن تخرج عن مسألة المشتق عند الأصوليين. وأمثلة ذلك كالممكن والممتنع والواجب، هذه المفاهيم مفاهيم اشتقاقية. مع كون هذه المفاهيم هذه العناوين عناوين اشتقاقية، مع ذلك تخرج عن مسألة المشتق عند الأصول. لماذا؟ لأن هذه العناوين غير متوفر فيها الشرط الثاني وهو بقاء الذات عند انتفاء المبدأ. الممكن لا يبقى عند انتفاء إمكانه، والواجب كذلك، والممتنع كذلك. إذا انتفى امتناع الممتنع ليس الممتنع ممتنع. فهذه العناوين لازمة للذات، لا تنفك عن الذات، لا تنفك. فإذا انتفت انتفت الذوات، فلا يبقى ذات مشتق مع انتفاء هذه العناوين، مع أن هذه العناوين عناوين اشتقاقية قطعا وجزما. هذا هو الإشكال. ونظرا إلى هذا الإشكال قال المحقق النائمي قدس السر بخروج هذه العناوين عن بحث المشتق. قال المحقق النائمي هذه العناوين خارجة عن بحث المشتق. لماذا خارجة عن بحث المشتق؟ لأن المشتق ما كان الذات باقيا مع انتفاء المبدأ، وفي مورد هذه العناوين لا تبقى الذات مع انتفاء المبدأ. الدليل والبرهان على عدم بقاء الذات مع انتفاء المبدأ، الدليل على ذلك نفرض انتفاء الإمكان عن الممكن، نفرض هكذا، انتفاء الإنسان عن الممكن. على هذا الفرق فيخرج الممكن عن كونه ممكنا، ما ليس له الإمكان هل هو الممكن؟ لا. فيدخل مع انتفاء الإمكان إما في الواجب أو في الممتنع. إذ المفاهيم محصورة في هذه الثلاثة، الشيء إما ممكن وإما واجب وإما ممتنع. إذا انتفى إمكان الممكن ينقلب إما أن يكون ممتنعا وإما أن يكون واجبا. يلزم انقلاب الإمكان أو الممكن إلى الممتنع إلى الواجب، وهذا ثبت في علم الفلسفة أن هذا الانقلاب مستحيل، يلزم هذا المحذور. فلا يبقى الممكن أصلا مع انتفاء الإمكان، لا يبقى الممكن. فإذا لم يبقى الممكن فليس مشتقا عند الأصولي، إذ المشتق عند الأصولي ما يبقى ذات عند انتفاء المبدأ. هذا هو الإشكال، وهذا الإشكال إشكال دقيق جدا، وفي نظر البعض غير قابل للدفع. ولهذا قال المحقق النائمي، وهو محقق النائمي صاحب مدرسة أصولية، قال بخروج هذه العناوين الاشتقاقية عن المشتق عند الأصولي، هذه المشتقات وهذه العناوين ليست بمشتق عند الأصولي، ولكن هنا جواب من البعض ولا يسع مجال للدخول في الجواب. الحمد لله.